كيف تصبح أكثر مرونة؟ مرحبا، هل تستطيع النهوض بعد أن تسقط؟ هل تعرف كيف تستعيد قوتك بعد لحظات الانكسار؟ اليوم سنتحدث عن كيفية أن تصبح أكثر مرونة، بمعنى قدرتك على التعافي سريعا وبسهولة مع تجنب أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية. قد تكون مرنا بالفعل أو ربما ترغب في اكتساب مزيد من المرونة. مهما كان مستواك الآن، ستجد هنا بعض خطوات التي يمكنك اتباعها لتقوية هذه المهارة. الأبحاث تظهر أن الأشخاص الأكثر مرونة يكونون أكثر سعادة ورضا، فهم لا يخشون الفشل بل يقبلون على الحياة بكل شغف ويدركون كيفية النهوض بعد كل سقطة. إذا كنت هنا لأول مرة، فأهلا وسهلا بك. وإن كنت عائدا، فأنا سعيد جدا بعودتك. عندما نسعى للنجاح، من الطبيعي أن نتعرض للفشل أو أن نمر بتجارب صعبة، فلا يمكن تجنب ذلك. هدف ليس أن نكون مثاليين أو نتجنب الأخطاء، بل أن نتعلم كيف ننهض سريعا ونكمل الطريق. مرونة لا تعني تجنب فشل، بل تعني عدم الوقوع ضحية للشك الذاتي أو النقد مستمر. الأمر يتعلق بكيفية تجاوز الصعوبات واستعادة توازنك لتكمل طريقك. دعونا أولا نعرف مرونة، هي قدرة على استعادة شكلنا الأصلي بعد أن نمر بلحظات الانحناء أو الضغط كي نعود أقوى ونستمر في الحياة والنمو. أحد مفاتيح مرونة هو تقبل مشاعرنا بعد السقطة أو الفشل. أشخاص مرنون يمنحون أنفسهم مساحة للشعور بالحزن أو الإحباط بعد التعرض لخيبة أمل، ولا يحاولون تجاوزها بالتفكير الإيجابي السريع أو التظاهر بالقوة. مح لنفسك بأن تشعر بما تشعر به بدون خوف أو تجنب لهذه المشاعر. اعترف بأن وضع صعب وأنك تشعر بالحزن الآن. هذه الصراحة ستساعدك على تجاوز مشاعرك بدلا من أن تبقى عالقا فيها. المشاعر المؤلمة تمر بسرعة أكبر عندما لا نحاول إخفاءها أو قمعها، بل نمنحها حقها ونستمر. أشخاص مرنون لديهم سر عظيم، إنهم يظهرون تعاطفا وطيبة مع أنفسهم. عندما يمرون بمواقف محبطة، يقولون لأنفسهم: من الطبيعي أن أشعر بخيبة أمل بعد كل هذا جهد، أو أشعر بالحزن لأنني اهتممت بشخص لم يبادلني للشعور. هذا التفاهم الذاتي هو الأساس في قبول الإنسان لمشاعره وتقديره لنفسه. مرنون لا يهربون من مشاعرهم، بل يقبلونها ويتعاملون معها بلطف، ولا يلومون أنفسهم بعبارات مثل: ما كان يجب أن أجرب، أو أقترب من الآخرين، أو أضع نفسي في موضع خطر. هم لا يعاقبون أنفسهم عندما لا تسير الأمور كما يريدون، ولا يتركون ناقدهم الداخلي يحكم عليهم بأنهم أقل، بل يردون عليه قائلين: فشل لا يعني أنني فاشل، وهناك نجاحات كثيرة حققتها. وإذا واجهوا فشلا عاطفيا، مثل انتهاء علاقة مهمة، فهم لا يستسلمون لاتهام أنفسهم بالخسارة، بل ينظرون إلى العلاقات الجيدة والأشخاص المحبين في حياتهم، ويمنحون أنفسهم التقدير الذي يستحقونه. النقطة الأساسية هنا هي عدم السماح للناقد الداخلي بإحباطك. مرنون يتحدون هذا الصوت السلبي ولا يتركونه يسقطهم. لديهم نظام خاص يسمى جرد النجاح. عندما يبدأ عقلهم في الشكوى والنقد الذاتي، يجلسون ويتأملون كل نجاحاتهم وإنجازاتهم ليكتشفوا كم هم أقوياء ورائعون. هذه الطريقة تساعدهم على رؤية القيمة الحقيقية لما فعلوه في حياتهم. أحياناً عندما تشعر بأنك غير كاف، تذكر نجاحاتك وانظر إلى الأدلة على قوتك. رغم أن عقلك قد يكون مائلاً للتركيز على اللحظات الصعبة، جرب أن تتراجع خطوة للخلف وأن تجري جرداً لهذه النجاحات. سترى أن الرفض أو الفشل ليس أمراً شخصياً، بل هما جزء من تجربة التعلم والنمو. أجمل ما في الأشخاص المرنين أنهم يؤمنون بمقولة: إما أن تحقق ما تريده، أو تتعلم الدرس الذي تحتاجه، بالنسبة لهم، لا يوجد شيء يسمى فشل، بل هناك فقط دروس تجعلهم أكثر حكمة وقوة. سأكون سعيدا بلقائك مجددا قريبا. اعتني بنفسك جيدا، وتذكر أن رحلتك نحو المرونة هي مفتاح السعادة الحقيقية.